بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقنا بدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح عيني مفتوح العارفين. في المجلس 37 بعد 400، ومع الصفحة 55 بعد 900، ونحن في دائرة الدعاء. الدعاء ينفع كما ثبت في كتاب الله عز وجل والسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لعلي إذا بدأت بما رواه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أكون قد أصبت إن شاء الله تبارك وتعالى بناء على أن ما رواه ابن عمر يأتي هاهنا كالنقاط تزين الحروف. هذا القول الذي ينقله ابن عمر عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيه مجموعة من الحقائق، وتتصل هذه الحقائق بما نحن بصدده. نحن بصدد الدليل من كتاب الله والسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام على أن الدعاء ينفع، والدليل من الواقع والوقائع على أن الدعاء ينفع. ونفع الدعاء له أوجه، ربما كان هناك بلاء قد نزل فدعوت فرفع، ومن هنا نقول الدعاء يرفع البلاء. ويمكن أن تدعو الله تبارك وتعالى دعاء عاما تسأله أن يحفظك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك، فإذا بك بهذا الدعاء تحفظ حيث استجاب الله عز وجل لك هذا الدعاء، ويكون هناك بلاء يريد أن ينزل فيلتقي الدعاء المرتفع بالبلاء النازل فيعتريان في الفضاء، فإذا بالدعاء يمنع البلاء، إما أن ينفعه وإما أن يمنعه. وبقي مسار ثالث مهم جدا، من حيث أن الدعاء ينفع بكل صوره، الدعاء ما دامت شروطه قد تحققت شروط الإجابة، فإن الدعاء ربما اتخذ مسارا ثالثا. المسار الأول يرفع البلاء، الثاني يدفع البلاء يمنع البلاء، الثالث يتخذ مسارا ثالثا. وهذا كله يرجع إلى قضية الله عز وجل ومقاديره. إذا اتخذ مسارا ثالثا لا تظنن بأن المسار الثالث يأتي ضدك، ولو بقي البلاء النازل دون أن يرفعه الدعاء، ولو لم يقدر الدعاء على أن يمنع البلاء من النزول، فالمسار الثالث أن الدعاء بما أنه قد استكمل شرائط الإجابة فيه ولم يمنعه من الرفع لقمة حرام، إنما يجعلها الداعي في بطنه، إذا تحقق شروط الإجابة فإن هذا الدعاء يدخر لك عند الله تبارك وتعالى. ومن صور الادخار أنه يعطيك ما أراد وقد دعوت بما تريد، وما أراد الله عز وجل لك خير مما تريده لنفسك، أو يدخر لك في ساعة العرض على الله حيث تكون أحوج ما تكون إلى أن يعطيك الله تبارك وتعالى. الحديث الذي رواه ابن عمر عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لعل بين يديه ما يتعلق بقضية الأقدار. من الأزل قدر الله عز وجل المقادير من حيث تعلق علمه سبحانه وتعالى بما سيكون. إذا جاء الوقت الذي علم الله عز وجل فيه أن القدر سيظهر، يظهر القدر حيث تتعلق قدرة الله عز وجل بذلك. لا ندري أقدار الله عز وجل، وهذا ربما كررناه مرارا وهو من الأهمية في المكان، قال لا ندري ما أقدار الله تبارك وتعالى حتى تظهر، فإذا ما ظهرت علمنا أن كل ما ظهر إنما هو بقضاء وقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فحتى يظهر القدر نعلم أن هذا قدره الله عز وجل أزلا. أو إذا جاء النص المعصوم سواء من كتاب الله عز وجل أو من حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ينبئنا بما سيقع. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام أقدار الله عز وجل التي هي غيب، ما ظهر منها علينا أو ما أخبرنا عنه تبيناه وأيقنا أنه سيكون كما جاء به النص، حيث لا ندري ما الأقدار، حيث لا ندري منها إلا ما ظهر، طلب منا أن نتخذ الأسباب، الأسباب بكافة صورها المشروعة، حيث هناك قدر الجوع وقدر الشبع، قدر المرض وقدر الشفاء، قدر الشدة وقدر الفرج، قدر البطالة والعطالة حيث بنيت خدماته، هناك قدر العمل، إذا قدر لك أن تخرج من عملك يمكن أن تكون من أحسن الموظفين ويمكن أن لا تكون من أحسن الموظفين، لكن سيأتي القدر الذي قدره الله عز وجل أزلا بأنك الآن أنت في قدر ألا تعمل، ثم إذا شاء الله عز وجل ومشيئته كعلمه من الأزل أيضا، شاء الله أزلا وعلم الله عز وجل أزلا أن هذا القدر قدر العطالة سوف ينتهي في اليوم الفلاني، ومن هنا يتصل بك أو أنت تسعى إلى أبواب طلب الرزق. إذا هناك أقدار وهذه الأقدار تتناوب على الإنسان، يمكن أن يستمر قدر الشبع حتى يموت، هناك بطون ما جاعت خطه، وقد يكون خلاف تماما، ربما يشبع أحيانا ويجوع أحيان كثيرة، ربما قدر المرض يكون ملازما له ما يبرأ من مرضه، بل ما ينتهي من مرض حتى يدخل في مرض آخر، ويمكن أن لا يرى المرض على الإطلاق. لكن هذا لا يعني أننا يمكن أن نجهل الأقدار، ذلك أنه إما أن ترى القدر فيك أو في غيرك، قدر المرض ما شرط أنت تراه في نفسك، بل نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ولكن إذا زرت المريض رأيت قدر الله عز وجل فيه، أنت في قدر الصحة، هو في قدر المرض، أنت في قدر النعمة، هو في قدر الشدة، أنت في قدر الغنى، هو في قدر الفقر، وهذه الأقدار كما قلنا لها أسبابها التي جعلها الله عز وجل لها أسبابا. ما الذي قاله عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهو يرويه عن المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بناء على أن حيث لا ندري ما قدر لنا وحيث طلب منا أن نأخذ بالأسباب، بل إن هذه الشريعة رفعت من أسهم الأسباب رفعا ليس بعده رفع، من منطلق أن تأخذ بالأسباب وتعريها عن التأثير، إذ العطاء من الله تبارك وتعالى، وهذا العطاء من الله الحق إنما يغطى بغلالة الأسباب أو بكثافة الأسباب، وأصل بالغلالة ربما تجد قلبا منورا بأنوار التوحيد يتعاطى الأسباب لكنه يراها كأنها لا وجود لها، فهذا السبب لم يغطي قدرة الله تبارك وتعالى في بصيرته، وهناك أسباب ربما رآها أصحاب القلوب التي عليها أقفالها رأوها غليظة غليظة، فيرون السبب ولا يرون المسبب سبحانه وتعالى، وكم من محجوب بالأسباب في عالم الأسباب. هذه حيثيات كلها تجعلنا أمام التسبب الذي شرعه الله تبارك وتعالى، كأن تسعى في الأرض من أجل أن تحصل على رزق، كأن تمد يدك إلى الصحن الذي فيه الطعام من أجل أن تجعل اللقمة في فيك، هذا من باب التسبب، من باب التسبب أن تتداوى، من باب التسبب أن تدعو الله تبارك وتعالى. فما الذي قاله عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. كأني بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ينجم بعض الأفواه التي ستكون في المستقبل والتي تتفوه بأن الدعاء لا ينفع، بناء على نظرة جزئية كنا وقاصرة، نظرة للأقدار دون فحص لها ودون تغلغل في جزئياتها ومعانيها وأسبابها وثمراتها. فمن هنا قال إن الدعاء ينفع، هو رد من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين يجيئون كما قلنا فينظرون نظرة مبتكرة لقضية الأقدار والأسباب، فإذا به يقول إن الدعاء ينفع. وإذا قرر عليه الصلاة والسلام حقيقة الأصل للموفق السعيد أن يأخذ بما قرره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، خاصة وأنه الأعلم بالله، الأعلم بما يقرب من الله عز وجل، الأعلم بعالم الأسباب والمسببات. إن الدعاء ينفع، ولعلي به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا يمكن من حيث الافتراض أنه أكد هذا المعنى، قال إن الدعاء، هذه إن من أدوات التوكيد، وأدوات التوكيد لما تجيء بهذه الصورة تدل على موقف مشكك من السامع، هذه الصورة عامة، فكأن به يستبق ولا مانع من هذا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بما أبصره الله تبارك وتعالى إياه في المستقبل إنما يعالج أدواء الأمة في حاضره وفي مستقبله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكم من حدث أو مصيبة أو كارثة أو فتنة تحل بالأمة حذر منها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كأنما يطل على العصور اللاحقة التي سيكون فيها أولئك الذين يقولون لا ينفع الدعاء، قالوا لا إن الدعاء ينفع. فإن هنا تزيل الشك، شك المتردد المحتار أينفع أو لا ينفع، قال إن الدعاء ينفع. وهنا حينما نقول الدعاء نحن نريد به الكاملة الذي استكمل شرائطه ونأى عن كل ما يحجزه عن الإجابة، ذلك أن هناك موانع كما مر معنا تمنع الدعاء من أن يرتفع، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قرر هذا بحديث واضح إن الدعاء ينفع. ينفع من ماذا؟ لم يقل ينفع على الإطلاق، لم يقل ينفع على الإطلاق، لأنه لو قال ينفع على الإطلاق لقال القائلون ينفع من أي شيء يا ترى؟ من القدر النازل أو من القدر الذي سينزل؟ القدر الذي سينزل سينزل لا يرفعه، والذي نزل لا ينفع فيه الدعاء لأنه نزل. ربما تفلسف بعضهم بهذه الفلسفة، قال إن الدعاء ينفع مما نزل، يعني القدر الظاهر، كنا القدر نعرفه أنه قدر حينما يظهر، قبل أن يظهر لا ندري أنه من الأقدار، أما حيث نزل وبكل صور القدر سواء كان قدرا مرا أو قدرا حلوا، قدر خير أو قدر شر، نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، في كل صور القضاء والقدر، مما نزل ومما لم ينزل. إذا نزل منفعة الدعاء أن الدعاء يرفعه، إذا كان في أقدار الله عز وجل أن هذا القدر النازل إنما يرفع بالدعاء، ويلهم ذلك العبد بما علمه إياه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل، فإذا بالدعاء يرفع النازلة، يعني يرفع البلاء، إذا يرفع البلاء مما نزل، أو يخففه أو يصبر عليه. الدعاء إذا أنظر الله تبارك وتعالى على أنه لا ينفع فيه، هذا باب الاستراحة حتى نستطيع نفهم عن الله عز وجل وصارف أقداره، لو أن القدر قد تقرر على أنه لا ينفع فيه الدعاء يكفي أنك تستفيد من الرضا بالقدر، الصبر على القدر، فتدعو فينجلي صبرك بالصبر والرضا عن الله تبارك وتعالى فيما نزل بك. إذن ولو كان نازلا بما أنك قد دعوت الله عز وجل فصبرت، لو أن الدعاء ما رفعه لكفى أنك تقابل بأجر الصبر والرضا عن قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، أو ينجلي لك في صدرك معنى أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك يعني ما نزل بك لم يكن يخطئك، وهذا يوقفك وقفة بصرية ترى فيها عظمة الله عز وجل في تصاريف أقداره مما نزل. طيب ومما لم ينزل؟ قلنا الدعاء الصاعد يلتقي مع البلاء النازل وهناك يعترجان في السماء، يمكن أن يغلب القدر الدعاء، ويمكن أن يغلب الدعاء القضاء، ويمكن أن يتعلق البلاء بالدعاء والدعاء بالبلاء في حلبة مصارعة إلى يوم القيامة. يعني يبقى كل منهما يعالج الآخر، واحد يريد أن ينزل والثاني يمنعه من النزول، يمكن أن يكون ذلك. وإذا فتح عليك من باب الاضطراب أيضا، ربما رأيت كثيرا من البلاءات تعترج في السماء أو في جو السماء مع الأدعية الصاعدة. لا تقل بأنه والله ندعو ندعو كما يقول بعضهم، والله كأنما ندعو على المسلمين مو للمسلمين، يعني كلما دعونا بينزل بلاء أكثر. نقول له أنت أتدري لو أنك حدثت الدعاء ما تدري الطوفان أو الطوفانات التي يمكن أن تحل بالأمة. قال أحدهم أنه خطبة الجمعة لا تنفع، لا تنفع، لأنه يريد إنجازات، يعني يريد من كل من يستمع لخطبة الجمعة أن يخرج ربانيا، حيث لا يكون ذلك من حيث الواقع معناك ألغي. نقول لا، ألا ترى معي بأنه إذا كان مع الخطبة حالنا هكذا، فكيف إذا حدثت الخطبة؟ يعني افترض واحد معه ضغط وأعطي حبة، لكنه بين الاثنين الآخر تأتيه أزمة، فإذا بي يقول يا دكتور أنا رايح بترك هذه الحبة، فأنت مع الحبة عم تجي في أزمة كل أسبوع، فإذا ما تركتها خرب بيتك حقيقة. قلت أنا الفهم عن الله أمر مهم جدا، لا تعيش الآن أنسا بالله، راضيا بالله عز وجل، راضيا عن الله تبارك وتعالى، فاهما عن الله عز وجل، إلا إذا شهدت بعين بصيرتك عظمة الله عز وجل وحكمة الله ورحمة الله عز وجل في تصارف أقدارها. لذلك قدر ركن أركان الإيمان، قال مما نزل ومما لم ينزل. بعدما قرر عليه الصلاة والسلام حقيقة أن الدعاء ينفع وبين ميادين النفع مما نزل ومما لم ينزل، قال لابد من أن يحفز لئلا يبقى الأمر خبر، هو خبر حقيقة. أخبرنا عليه الصلاة والسلام بما ذكرته من الفقرات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص علينا من أنفسنا بأنفسنا، فجبي يقول عليكم عباد الله بالدعاء. العظم هنا هذا الأسلوب أسلوب إغراء، عليكم بالدعاء أسلوب إغراء، يغرينا بما ينفعنا بما يقربنا بما يعود علينا بالجد والعظيمة. فعليكم قال عباد الله، هنا عباد منادى بإسقاط أداة نداء، الأصل فيه عليكم يا عباد الله، فلون من ألوان التحبب من عليه الصلاة والسلام بعباد الله، حدث يا قال عباد الله. ولماذا اختار عباد الله لم يقل عليكم يا مؤمنون مثلا، لأنه يعني هذا له علاقة بالإيمان، قال لأنه يريد أن الذي يقبل على الله عز وجل عبودية لله عز وجل هو الذي يأخذ بما جاء به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هب أن الدعاء ما رفع البلاء، لا تتركه، لا تتركه. هب أن الدعاء ما منع البلاء من النزول، لا تتركه، لأن مظهر من مظاهر الدعاء تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. طلب مني وقال ربكم، قال ربكم، هذه العبودية، العبودية لله تبارك وتعالى تتمثل في أن تحقق توحيد الربوبية. فالله عز وجل وحده الرب، وحده الخالق الرازق، وحده المعطي المانع، وحده الرافع الخافض. ومن هنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هنا قال فعليكم عباد الله بالدعاء. فيما يتعلق بقضية الأسباب، ربما اختلفت النظرة بين موقف وموقف آخر، واختلاف النظرة قد يكون كل من النظرين على صواب، لكن من حيث هو قد يختلف اثنان وكل منهما له توجه، ولو تعارض التوجهان ربما كان كل منهما من حيث هو من حيث نظرته إنما هو على صواب. قلنا الأقدار متنوعة، وقد جعل الله عز وجل للأقدار أسباب وثمرات، أسباب وثمرات. ربما استجذب لنفسه القدر الذي هو لا يحبه، قدر يحبه قدر لا يحبه. أنا أقصد بالقدر من المقدر، أقصد بالقدر المقدر، مثلا قدر المرض ليس محبوبا، قدر الفقر ليس محبوبا، قدر الشدة ليس محبوبا. لكن لو نزل نحن نرضى بأقدار الله عز وجل التي لا تحبها النفوس. فهنا نرجع لنقول بأنه القدر الذي لا تميل له النفس ولا تستريح معه، هذا القدر يمكن أن يكون أنت الذي تسببت به. فأعطي المثال السريع المعروف، الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى القوم الذين نزل بهم الطاعون عن أن يخرجوا، أو نهى أولئك الذين علموا بالطاعون في أرض فمنعهم من أن يأسوها. لو افترضنا أن إنسان ركب رأسه وعلم أن الأرض الفلانية فيها طاعون وجاء وأصابه الطاعون، الطاعون الذي أصابه قدر، قدر ما يخرج عن القدر، لكن من تسبب به من حيث الظاهر؟ فتسبب به ذلك الذي ألقى بيديه إلى أرض الطاعون، وخالف شرع الله تبارك وتعالى. وحيث خالف شرع الله تبارك وتعالى إذا بيقع في قدر أن يمسه الطاعون. ومثل هذا حتى في المحرمات، من مثل إذا كان الخمرة، إذا كانت الخمرة لها أثارها السلبية في الكبد خاصة، وإنسان قيل له إنه إنسان قال له الطبيب النصراني، هو نصراني، قال له إنه الخمرة تفعل بك كذا وكذا، وأبى إلا أن يدمن الخمرة، ثم أصيب بتشمع الكبد مثلا. معنى ذلك أنه هو الذي ألقى بيديه إلى التشمع. التشمع قدر؟ نعم قدر. قلت لا يخرج شيء عن أقدار الله عز وجل، لأنه لا شريك مع الله عز وجل فيما خلق الله تبارك وتعالى. لعل القصة الواقعية التي فيها مجموعة من الحقائق الرائعة التي تحتاجها الأمة في طريقها تربية ربانية، الأمة مطالبة بأن تتربى تربية ربانية في أمور ما أستطيع أن أذكرها، وهي عبارة عن علقم الأمة تأكله بناء على جنوحها أو تعطيلها أحكام شرع الله تبارك وتعالى، وهي تتسرب فينا تسرب الماء ينز في الأساس، فإذا بالبناء كله ينهار وهو لا يدري صاحبه بأن الأساس الذي أقيم عليه البناء إنما يصبح وشا بعد أيامه. في عندنا اثنان من أولئك الذين ذكروا في التراجم، تراجم الصالحين، وأي كتاب من كتب التراجم تجد هذين الاثنين، هما من قمم العابدين الصالحين الصحوة من هذه الأمة، إبراهيم الأدهم الشقيق البلخي، التقيا في مكة المكرمة. الحوار الذي جرى بين إبراهيم وبين شقيق هو أن إبراهيم سأل شقيقا، قال ما بدء أمرك الذي بلغك هذا؟ يعني أنت وصلت إلى حال طيب مع الله عز وجل، كيف بدأ أمرك حيث توجهت هذا التوجه؟ هنا لقطة مهمة جدا. ربما يرى الإنسان رؤيا تغير مجرى حياته، ربما وقف أمام مشهد من المشاهد يغير مجرى حياته، وربما تيقظ فجأة دون أن يدري من أين جاءت اليقظة، فإذا به بهذه اليقظة ينتحي منتحا ما كان ليخطر بباله، إذا به يسلك مع الصالحين، قد يكون متألجما منقوثا من نفسه ومن المجتمع، ثم إذا به تلمع لمعة معينة يضيء قلبه إضاءة معينة، فإذا به يسلك مسالك الصالحين. وهناك عدد كبير ترى من صلحاء هذه الأمة ربما كانوا قطع طرق قاطع طريق، وهذا يدلنا على أن الهداية بيد الله، ويدلنا أيضا على أنه ما ينبغي أن ييأس من أي منحرف، بل ينبغي على المستقيم أن يخاف على نفسه من أن ينحرف، وإلا فالله تبارك وتعالى يهدي من يشاء. قال له ما بدء أمرك الذي بلغك هذا؟ وهو سأله هذا السؤال ليزف لنا، لأن هذا الخبر قد نشر بعد ذلك ونقل، ليزف لنا كيف يمكن أن تكون البدايات إلا إذا أخطأها صاحبها، يعني لمع في ذاته أنه قريب من الموت، وشاب ما زال شابا ما في مشكلة، لكن شعر بأنه ممكن يموت. هذا خاطر ينبغي أن يربيه، ما يقتل ما يقتل أنفاته. قل لا أنا ما زلت شاب وبطل ومغوار، وهذا حتى صارع محمد علي خلاوي ولكن محمد علي خلاوي قال أنا بطل، وإذا كنت بطل وإذا كنت بطل. طبيب خاطر الموت هذا استجيبه، استدره وضعه في شبكة التربية حتى يتربى ليصبح خاطرا إيجابيا لا سلبيا. خاطر إيجابي بمعنى أنه يكون الموت نصب عينيه، وهذا له من عنوان التجديد، بل هو المكبح الذي يكبح جماع الشهوات والأهواء من أن تعطف لحياة هذا الشاب. يقول ما بدء أمريكا الذي بلغك هذا؟ قال سرت في بعض التلاوات، وهذه النزهة يقوم بها الصالحون. أعرف أحد العلماء رحمه الله تبارك وتعالى كان له خلوة في الصحراء، حيث يخرج هكذا يستأنس كل أوشاب المدينة، كل شوائبها وكل شرورها وكل خواطرها وكل وساوسها تبقى فيها، وهو يخرج هكذا إلى الفضاء، وله صلة الفضاء لفضاء النفس من الداخل. قال كنت سرت في بعض الفلوات فرأيت طيرا مكسور جناحين، مشهد أراه الله عز وجل إياه في فلاة من الأرض. يعني لو كان هذا الطير المكسور جناحين في الحديقة لقلنا في ألف طير، فما يمكن أن، بل هناك ألف طعام، ألف يوم من ألوان الطعام التي هي للطيور، لكن في الفلاة وطير مكسور الجناح، يعني لا قدر كسر الجناح، قدر أن ينعزل بعيدا عن الناس، هذه كل أقدار، أقدار الله تبارك وتعالى. قال فقلت أنظر من أين يرزق هذا، يريد أن يعرف من أين يرزق هذا، وأنا لو كنت محله نفس الموقف قلت من أين يرزق هذا، من أين يأكل هذا في الفلاة. قال فقعدت بحذاه قريب منهم، فإذا بطير قد أقبل في منقاره جرادة، طير من جانب الآخر في فمه جرادة، فوضعها في منقار الطير المكسور جناحين، ما وضعها أمامه خلكون يا محترم يا قاعد أنت، وإنما وضعها في منقاره، يعني هدف أو سهم قدري مصور، وقد أصاب هدفه تماما، نقل الجرادة من المنقار إلى المنقار. فقلت لنفسي الآن هو يريد أن يأخذ من هذا المنظر عبرة. وهنا نقطة أيضا مهمة، كثيرا من المشاهد الكونية ربما يمر عليها المار وهو منشغل عنها بأمور قد ملأت جوانحه، فإذا به لا يفقه عن الله عز وجل ما أريد بهذا المشهد الذي أراه الله عز وجل إياه. أن تفهم عن الله في المشاهد أمر مهم جدا، ولا يشترط هنا أن يكون المشهد صارخا يعني يهزك من الباطن، ما يشترط أن يكون الطير مكسور في فلاة، يمكن أن يكون على الشجرة، ويمكن ويمكن يقول ما شئت أنت في هذا. فقلت لنفسي يا نفس الذي قيض هذا الطائر الصحيح لهذا الطائر الكثير الجناحين في فلاة من الأرض هو قادر على أن يرزقني حيثما كنت، إذا كان رزق الطير وساق له طيرا إلى آخر ما هنالك، فأنا كأني من باب أولى أن يرزقني الله عز وجل حيث ما كنت. ماذا فعل هو بعدما استخلص هذه الخلاصة؟ قال فترك التسبب، ترك ما عاد يأخذ بالأسباب. طبعا له ذلك إذا كان امتلأ قلبه بالتوكل على الله عز وجل والثقة بالله تبارك وتعالى. وإن كانت الشريعة قالت الأفضل بكثير أن تأخذ بالأسباب، لما ذكر شقيق لإبراهيم بن أدهم هذه البداية التي جعلته يتوجه مقبلا بالكلية إلى الله عز وجل وتارك البيع والشراء والضرب في الأسواق، تارك كل هذا الأمر، قال واشتغلت بالعبادة. قال له إبراهيم اختلفت النظرة؟ قال اختلفت النظرة. طيب ما نظرت إبراهيم الآن؟ هو كاد أن يقنعنا من حيث المشهد بأن الله يرزق، فإن الله عز وجل يرزق بلا تسبب ويسوق لك ما يشاء سبحانه وتعالى، لكن قال له إبراهيم يا شقيق ولم لا تكون أنت الطير الصحيح الذي أطعم العليل، يعني أنت لماذا رضيت أن تكون مثل مكتوب الجناحين يساق لك رزق، وما ارتفعت همتك لتكون مثل الطير الصحيح الذي حمل الجراد من بعيد ثم أتى بها ليضعها في مقابل كثير؟ لما لا تكون أنت الطير الصحيح الذي أطعم العليل حتى تكون أفضل منه؟ يد العليا أفضل من يد السفلى، وهذا الذي جاء في شريعة الله تبارك وتعالى. طبعا هنا ما كان يخطر ظني أنا في بال الشقيق أنه سيقابل بمثل هذا الجواب الرائع جدا. قال ما كان منه إلا أن أخذ بيد إبراهيم وهو يقول أنت أستاذنا أنت أستاذنا، فعلا هو أستاذه لأنه هو الذي رسم له الطريق الأفضل. وعموما إذا وجدت من يرفع همتك إلى الأفضل فعليك أن تعض عليه بالنواجذ. قلت أنا ما يصح أن نقول أن تعضه لأنه هو الذي ذلك على الخير، أن تعض عليه يعني تعض على خلته على صحبته على صداقته بالنواجذ. نأتي الآن لشرح الغزالي رحمه الله عز وجل في كل ما تكلمنا فيه بعبارة غزالية غزالية أيضا رائعة جدا مكثفة ناضحة بكثير من الحقائق، حقائق تتعلق بالإيمان والإيمانيات والقضاء والقدر والتسبب وما يتعلق بهذا الأمر الذي إن ألححنا عليه لا نريد هنا أن نقرره بمقدار ما نريد أن نربط بينه وبين الدعاء، بحيث أن الدعاء سبب من الأسباب التي ندفع بها عنا، كما نتسبب بالكسب والاكتساب من أجل أن ننال الرزق كذلك نتسبب بأن نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا أو يرفع عنا. اعلم نقول الغزالي أن من القضاء رد البلاء بالدعاء. قضى الله عز وجل لأقضية كل ما في هذا الوجود قضاء وقدر، كل ما في هذا الوجود يعني علمه الله، قضاء وقدر يعني علمه الله تبارك وتعالى، وكل ما في هذا الوجود أراده الله تبارك وتعالى. يقول اعلم أن من القضاء، إذن كله أقضية، والدعاء يأتي في دائرة أن ترد بالدعاء البلاء، البلاء والدعاء كلاهما من القضاء، فالدعاء سبب لرد البلاء وسبب أيضا لاستجابة الرحمة. ثم يعطيك مثال على الأسباب والمسببات ليؤنسك بالأسباب المذكورة التي تسلم بها فتكون على بعد كبير من الوحشة مما يقرره. ذلك أنه ربما قال قائل طيب ماذا ينفع الدعاء إذا كنا مع الأعداء ونحن قادمون على أمر نحتاج فيه إلى القوة مثلا؟ كل قوة مطلوبة، ما بصح أنت تسلم القوة وترفضها، لكن أيضا ما تستغني عن الدعاء. والله عز وجل قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، تستغيثون تطلبون من الله عز وجل النصر، اللهم نصرك الذي وعد وعدك الذي وعد. ثم يقول واستجاب رحمة، كما مثل الماء سبب لخروج النبات، وهنا لا نستغني نحن لا عن النبات الذي لنا صلة به مباشرة ولا عن الماء الذي لنا به أيضا صلة مباشرة ولا عن العلاقة بين الماء والنبات. العلاقة بين الماء والنبات علاقة قدرية، العلاقة بيننا وبين النبات علاقة قدرية، العلاقة بيننا وبين الماء علاقة قدرية. الماء من أقدار الله والنبات من أقداره ونحن من أقدار الله تبارك وتعالى. هنا يقول الماء سبب لخروج النبات، كن على يقين أن الله عز وجل هو الذي يخلق النبات عند وجود الماء والأرض والبذرة. ولذلك جاءت آيات عجيبة يقول فيها الله عز وجل، وأنت إذا قرأتها ترى أنك أمام القدرة، وكأنما الآيات جاءت نصوصا ولا أقول نصا واحدا لتنسي عن عين البصيرة رؤية الأسباب. المشكلة في أن تترك الأسباب من اليد، والمشكلة أن تعمل بصيرة عن رؤية مسبب الأسباب. ينبغي أن تنظر عين البصيرة إلى مسبب الأسباب مع أخذ الأسباب باليد، تأخذها باليد على أن الله عز وجل قيضها. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، ف ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذه السلسلة من المظاهر النباتية في عمل الفلاح. أنا ما أرى الفلاح هنا، ما أرى، ما ذكر الله عز وجل الفلاح، حتى الماء من السماء ما له علاقة الفلاح فيه، ما له علاقة فيه على الإطلاق. أنا صببنا الماء صبا، شققنا الأرض شقا. أنا يمكن أن أرى الفلاح الآن عم يتحرك بالمحراث أو بالآلات الحديثة، قل ما شئت، لأن الأسباب مهما تلونت لا تغطي قدرة الله عز وجل، وإن غطتها فتغطيها عن عين عمياء في الأصل، أما العين البصيرة ما تغطيها الأسباب على الإطلاق. إذا أنا شققنا الأرض شقا، شققنا، مو شق الفلاح بالمحراث، شققنا الأرض شقا. إذا يوقفك الله عز وجل أمام أفعال يسيدها له سبحانه وتعالى إسنادا واضحا تماما، حتى أن الأسباب التي يمكن أن نتعاطى معها، أن نتعامل معها، كأنما ألغيت من الآيات من أجل أن تصفو عين البصيرة صفاء. لو أقبلت بعد ذلك على الأسباب لما غشت عليها ظلمات أو ظلم أو قل ما شئت أو صفت هذه الأسباب. هذا لا يعني على الإطلاق أن تعطى أرضا طيبة فتقول نحن عم ننتظر الآن ما قاله الله تعالى، قال أن طول الماء صفرة ما في مشكلة، هذه لأن الماء قد في الماء هذه سواء كان في النهر من النهر أو من البئر الارتوازي أو من السماء ماء ذي. ثم شققنا أرض شقا نحن عم ننتظر الآن، قل لا أنت الآن عم تخلق، ما أوكل إليك أن تأخذ به من الأسباب ينبغي أن تقوم به، ثم بعد ذلك تترك الأمر كله لله عز وجل. ترك الأمر لله تركا قلبيا، والأخذ بالأسباب إنما هو أخذ بالأسباب عبر الجوارح. يقول والثلث سبب لرد السهام، كما أن السهام قدر، السهام مصور حقيقة. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه ما قتل السهام لأنه سيموت على فراشه، ومن هنا كل سهام الأرض إذا شاء الله عز وجل ألا تمسك، وهذا اعتقاد مهم جدا. لكن لا يعني هذا أن السهام كلها لا تصيبك، قد يصيبك سهم، حتى لا تقول طيب انه كل السهام ما تصيبني انا ما عم استبعد هذا المعنى، نقول لا، يمكن ان تصيبك، اذا اصابتك فبقدر الله، وان لم تصيبك فبقدر الله تبارك وتعالى. الثلث به ندفع السهام، الثلث سبب، والسهام ايضا انما هي من اقدار الله تبارك وتعالى. والذي قدر الخير، الذي قدر الخير إنما والله قدره بسبب. وهنا كثير كثير من النصوص سواء من الحديث أو القرآن إنما ربطت النتائج التي رغبتك فيها بمقدماتها، جعلت المقدمات لك والنتائج تكفل الله عز وجل بها. فالذي قدر الخير قدره بسبب، والذي قدر الشر قدر لرفعه سببا. إنه ليس من شرط الاعتراف بالقضاء، ليس من شرط الاعتراف بالقضاء، يعني لا يشترط حتى يتحقق إيمانك بالقضاء والقدر أن تطرح النظر إلى الأسباب. يعني تقول أنا مؤمن بالقضاء والقدر ما بدي أقبل بالأسباب، هذه نظرة حولاء بل عوراء. لا يصح اعتمادا على إيمانك بالقضاء والقدر أن تترك الأسباب، لأن الذي طلب منك أن تؤمن بالقضاء والقدر طلب منك أن تأخذ بالأسباب. فلماذا تأخذ شقا وهو الإيمان بالقضاء والقدر وتؤمن به، لأن القضاء والقدر إيمان، وتترك الإسلام الذي قوامه حركة الجوارح فيما خلق الله عز وجل من كون. إذن لا يقتضي الاعتراف بالقضاء والقدر أن تطرح النظر إلى الأسباب بأن لا يحمل السلاح مثلا دفعا للأعداء، بقول أنا مقدر لموت بدي موت، مقدر لي ما موت ما بموت، إذا كنت يدخل معركة بلا مدفع. قل لا، أنت ينبغي أن يندفع عنك هذا الخاطر، لأن الخاطر ليس متوازنا. هذا خاطر من حيث الإمام القضاء والقدر صحيح، لكن من حيث أنك تركت وأهملت الأسباب التي أمرتك شريعة الله عز وجل بأن تأخذ بها ليس صحيحا. ثم يقول قال ربنا كما تعالى، نقف هنا عند قول الله عز وجل، قال تعالى خذوا حذركم. كل ما يتعلق بوقاية هذه الأمة من أعدائها من المصائب التي يمكن أن ينزلها بها العدو، يجب على هذه الأمة أن تأخذ حذرها، حيث لا تلقي بيديها إلى التهلكة، وحيث لا تمكن أعداء الله عز وجل من أن يوظفوا الأسباب التي يصنع الله تبارك وتعالى ضد هذه الأمة. خذوا حذركم حتى ولو كنت في الصلاة، صلاة الخوف التي شرعها الله عز وجل صورة عجيبة من أروع ما تكون لقضية أن المسلم ما ينبغي مع كمال إيمانه بالقضاء والقدر أن يترك الأسباب، مع أنك بين يدي الله عز وجل يمكن أن تقول أنا أن أصلي الآن بين يدي الله والله بدافع عني، إذن أنا أركع وأسجد العدو أمامه. قال هذا منعه الله تبارك وتعالى بالصلاة صلاة خوفي، حيث يقسم الجيش إلى قسمين في صور من صور صلاة الخوف، فيصلي الإمام بالقسم الأول والقسم الثاني، أو يصلي نصف الصلاة بالقسم الأول وينتظر فيكمل القسم الذي صلى وراءه الصلاة، ثم ينفصل ليراقب فيأتي القسم الثاني الذي كان يراقب ليتحقق الإمام فيكون قد صلى الصلاة الواحدة بالقسمين الشطر الأول والشطر الثاني. دعاء من الأدعية اللي هي حقيقة من عجائب المعاني، وربما غفلنا عنها، أقول أنا غفلنا ولا مانع من هذا، لأن حينما أعرض هذا ترى أنك كثيرا ما تغفل عن هذا المعنى، كثيرا مع أنه من معاني القرآنية العجيبة. قال أبو يزيد: من أراد أن يدعو الله عز وجل فإنه يحتاج أن يصل قلبه إلى الرب عز وجل قبل أن تصل الراء بالباء، رب بين الراء وبين الباء، قبل أن تقول رب في رب في، ينبغي أن يكون قلبك سبق أن يتوجه. هذه الحالة المطلوبة من الأحوال الربانية التي إذا دعا عليها الداعي كان أقرب إلى إجابته. ما هو الدعاء الذي ذكر؟ كان من دعاء محمد بن النضر: اللهم أنت، خاص أول ملحوظة مهمة جدا غير ملحوظ إقبال القلب على الله، اللهم أنت. قال الحضور هنا ما عم تكلم عن غائب، عم تكلم عن مخاطب، هذا أمر مهم جدا، وستجد حلاوة أعلى من حلاوة الإجابة، ذلك أنك تحقق وجودا وأنسا بالله عز وجل وأنت تخاطب. اللهم أنت، أنت أنت، اللهم أنت، القلب متوجه وقد انخلع عن الكون كله من أوله إلى آخره ولم يبق إلا أنه متوجه عند الله جل جلاله. اللهم أنت، أنت أدخلتني في الإسلام. شهود نعمة الإسلام أنها منحة من الله تبارك وتعالى. اللهم أنت أدخلتني في الإسلام ومننت علي فلا تخرجني منه كما أدخلتني فيه حتى ألقاك. ما بحياتي حقيقة وقفت على هذا المعنى النفيس، أتخاف من سوء الخاتمة؟ والله أخاف من سوء الخاتمة. إذا كنت تخاف من سوء الخاتمة ضع إسلامك أمانة في خزانة الله تبارك وتعالى، أن تموت على الإسلام ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. إذا كانت الخاتمة بيد الله عز وجل فلا أروع من أن أتقدم منفرحا بين يدي الله عز وجل، أقول اللهم أنت أدخلتني في الإسلام ومننت علي فلا تخرجني منه كما أدخلتني فيه، يعني أعطيتني ما تسلب مني هذا العطاء، وهبتني فلا تسلب مني هذا العطاء. قال حتى ألقاك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.